الموقع الرسمي للممثل المنشد حامد الضبعان. يا سلام الله على سلمان الفهد العودة، عالم العصر الجليل الرباني. يا سلام الله على سلمان الفهد العودة، عالم العصر الجليل الباني الرباني. يا سلام الله على سلمان الفهد العودة، عالم العصر الجليل الباني الرباني. ويا سلام الله على سلمان الفهد العودة، عالم العصر الجليل الباني الرباني. الفقيه اللي بذل للدين كل جهوده، ليتبى العالم مثل علم فقيه ثاني. يا سلام الله على سلمان الفهد العودة، عالم العصر الجليل الرباني. لو نبي نحصي مزايا شيخنا المحمودة، والله انه تعجز الاوزان والقفاني. غيمة يوم قبلت ببروقها ورعودة، احية الارض الهشيم واروة البلداني. يا سلام الله على سلمان الفهد العودة، يا سلام الجليل الباني الرباني. كيف وصف طيب شيخ الجود، ووصف جوده والتواضع والحياة والبذل والإحسان. والسماحة والأدب بقواله بردوده، في نقاشه مع أقاص الناس والداني. سلام الله على سلمان الفهد العودة، عالم العصر الجليل الباني الرباني. علم الجهل وحرر عقله من قيوده، عقب ما هو في غيابة الجهل وحداني. والشباب اللي قضت أيامها برقوده، علمه معنى الشباب المسلم المدفاني. يا سلام الله على سلمان الفهد العودة، عالم العصر الجليل أمة الإسلام في سلمانها محسودة. يا الله إنك تحفظه يا الواحد الدياني. أمة الإسلام في سلمانها محسودة، يا الله إنك تحفظه يا الواحد الدياني. يا سلام الله على سلمان الفهد العودة، عالم العصر الجليل الرباني. ويا سلام الله على سلمان الفهد العودة، عالم العصر الجليل الباني الرباني. يا سلام الله على سلمان الفهد العودة، عالم العصر الجليل الباني الرباني.